الدعاء في آخر الشوط السابع على المروة ما حكمه؟ الدعاء على في آخر الشوط السابع من الساعة على المروة، على المروة. لست الآن مستحضرا جيدا، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المروة كما فعل في كل الأشواط في صفا فهو واضح، ولعل بعضكم يستحضر الآن هل فعل ذلك الرسول عليه السلام أم لا؟ تذكرون ذلك؟ هل من ذاكر؟ هل فعل الرسول كبر ثلاثا وهلل ودعا بين ذلك لما وقف في الشوط الأخير في المروة؟ نعم، ما جاء ذلك، إذا ما نفعل. نعم نعم.